باب مدح الجود والكرم وذم البخل واللؤم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وبالفجور ففجروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ثلاث صلح الناس: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. قال الزبير بن العوام في خطبة خطبها بالبصرة: أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوما بعمامتي من ورائي فقال: يا زبير، إن الله يقول: أنفق أنفق عليك، ولا توكئ فيوكئ عليك، أوسع يوسع عليك، ولا تضيق فيضيق عليك. واعلم يا زبير أن الله يحب الإنفاق ولا يحب الإقتار، ويحب السماحة ولو على فلق تمرة، ويحب الشجاعة ولو على قتل حية أو عقرب. واعلم يا زبير أن لله كنوز أموال سوى الأرزاق التي قسمها بين العباد محتبسة عنده، لا يعطي أحدا منها شيئا إلا من سأله من فضله، فاسألوا الله من فضله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. قال: ومن البخل ترك حق قد وجب لخوف شيء لم يقع. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيل الكرام عثراتهم، ويروى أقيل ذوي الهبات زلاتهم. وروي عنه عليه السلام أنه قال: المؤمن كريم والفاجر لئيم. قال جعفر بن محمد: قال الله عز وجل: أنا جواد كريم، لا يجاورني في جنتي لئيم. قيل للأحنف: ما الجود؟ قال: بذل القرى وكف الأذى. قيل: فما البخل؟ قال: طلب اليسير ومنع الحقير. وقد روي هذا من كلام أكثم بن صيفي، والله أعلم. سئل الخليل بن أحمد عن الجود فقال: بذل الموجود. قال بعض الحكماء: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. قال أحمد بن أبي دواد: من نال دنيا فلم يرفع وليا، ولا وضع عدوا، فليس بكريم. قال شعيب بن حرب: ليس السخي من أخذ المال من غير حله فبذره، وإنما السخي من عرض عليه ذلك المال فتركه، أو جمع من حق ووضع في حق. زياد بن أبيه يقول: من منع ماله سبل الحمد، أورثه من لا يحمده. قال إبراهيم بن أبي عبلة: سمعت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز تقول: أفل للبخل، والله لو كان طريقا ما سلكته، ولو كان ثوبا طريفا ما لبسته. قال معاوية بن أبي سفيان لأبي مسلم الخولاني: إنكم معشر العباد فيكم النكاح والحدة والسماح. قال: أما النكاح فإنا لا نعدل عن أهلينا، وأما الحدة فإن قلوبنا ملئت خيرا فلا موضع فيها للشر، وأما السماح فبحسن الظن منا بالخلف من الله تعالى. قال سفيان بن عيينة: ما استقصى كريم قط، ألم تسمع إلى قول الله تعالى: عرف بعضه وأعرض عن بعض؟ قال أسماء بن خارجة: لو لم يدخل على البخلاء في بخلهم إلا سوء ظنهم بربهم في الخلف لكان ذلك عظيما. قال زهير: ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. وقال محمد بن يسير: كم مانع نفسه لذاتها حذرا، للفقر ليس له من ماله ذخر، إن كان إمساكه للفقر يحذره فقد تعجل فقرا قبل يفتقر. وقال آخر: ما أعلم الناس أن الجود مدفعة للبخل لكنه يأتي على النشب. وقال ابن مطير الأسدي: وما الجود عن فقر الرجال ولا الغنى، ولكنه خيم الرجال وخيرها. وقال آخر: إن امرؤ أجزي الكريم بوده وأصد عن وصل اللئيم وأقطعه. منصور الفقيه: جهل القياس للطفه فتوهم أن البخيل وكلبه مثلان، والكلب يحفظ أهله ويقيهم ويكف طارقهم عن العدوان، والنزل يوحش أهله ويجيعهم ويحض ناصرهم على الخذلان. فها ومن جعل الكلاب أعزة والباخلين أذلة ضدان. قال أردشير: احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع، واعلموا أن الكرام أصبر نفوسا واللئام أصبر أجساما. قال الشاعر: إن ذا اللؤم إذا أكرمته حسب الإكرام حقا لزمك، وأخ الفضل إذا أكرمته لم يصغرك ولكن عظمك. قال أبو الطيب المتنبي: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وقال آخر: أراك تؤمل حسن الثناء ولم يرزق الله ذاك البخيل. وقال آخر: تريدين أن أرضى وأنت بخيلة، ومن ذا الذي يرضي الأخلاء بالبخل. وقال آخر: ندبتكم لنفعي أن قدرتم، فلم أر فيكم حرا كريما، وما لي عندكم ذنب أراه سوى أني عرفتكم قديما. وقال زيد بن عمرو النخعي: لقد كذب المعاشر حين قالوا علي والمخارق سيدان، هما حجران من جبل صلود إذا قيل اغشحا لا يرشحان. فلولا البخل إن البخل عار، أبا عمرو إذا أعجبتماني. وقال ابن أبي فنن: وإن أحق الناس باللوم شاعر يلوم على البخل الرجال ويبخل. قال الحطيئة: سئلت فلم تبخل ولم تعط طائلا، فسيان لا ذم عليك ولا حمد. وقال منصور الفقيه: زاد البخيل إذا مضى لسبيله ذم العدا وقطيعة الورات، وأخ السماح فحظه من أهله، ومن الغريب مدائح ومرات. ولمنصور الفقيه أيضا: أما رغيف بني السليل فمن حمامات الحرم، ما إن يحس ولا يمس ولا يذاق ولا يشم، فإذا نزلت بدارهم فانزل بشدق ملتثم، حتى تعيش مسلما يا من يعيش بغير فم. ولمنصور الفقيه أيضا: إذا تغدوا ربطوا قطهم بخلا بما تطرحه المائدة، ما عرضت قط لهم تخمة ولا تشكوا معدة فاسدة. قال الحسن بن هانئ: وباخل جئته فقدم لي كسرة خبز وعينه عبرا، فقال ما تشتهي، فقلت له قطعة جبن وكسرة أخرى. وله أيضا: على خبز إسماعيل واقية البخل، فقد حل في دار الأمان من الأكل، وما خبزه إلا كآوى يرى ابنه، ولم يرى آوى في الحزون ولا السهل، وما خبزه إلا كعنقاء مغرب تصور في بسط الملوك وفي المثل، يحدث عنها الناس من غير أن يروا سوى صورة ما إن تمر ولا تحل. وما خبزه إلا كليب بن وائل ليالي يحمي عزه منبت البقل، وإذ هو لا يستب خصمان عنده ولا الصوت مرفوع بجد ولا هزل. فإن خبز إسماعيل حل به الذي أصاب كليبا لم يكن ذاك عن بذل، ولكن قضاء ليس يسطاع دفعه بحيلة ذي ذهن ولا فكر ذي عقل. قلت: أراد بقوله وإذ هو لا يستب خصمان عنده قول مهلهل: أودى الخيار من المعاشر كلهم واشتد بعدك يا كليب المجلس وتنازعوا في أمر كل عظيمة لو قد تكون شهدتهم لم ينبسوا. وكليب هذا هو الذي أراده النابغة الجعدي بقوله كليب لعمري كان أكثر ناصرا وأيسر جرما منك ضرج بالدم. قال عبيد الله ابن عكراش ويروى لأبي يعقوب الخريمي وإني لأرثي للكريم إذا غدا على طمع عند اللئيم يطالبه وأرثي له من وقفة عند بابه كمرثيتي للطرف والعلج راكبه. وقال جرير إن الكريمة ينصر الكرم ابنها وابن اللئيمة للئام نصور. وقال آخر إن من عضت الكلاب عطاه ثم أترى فمعجز أن يجود. وقال منصور الفقيه قل للكرام اعرفوا حق اللئام لكم إن اللئام لهم عند الكرام يد لولا اللئام لما عدوا الكرام ولا بانوا بفضل إذا ما حصل العدد لكنهم جنحوا للنقص فانتقصوا وزاد غيرهم فضلا بما اعتقدوا جادوا فسادوا وظن الآخرون فما يغدو على والد من لؤمه ولد. قد ساء ظني بما قد كنت أحمده لما رأيت جميع الناس قد فسدوا فدارت البخل حتى دق مذهبهم فيه ودانوا بإخلاف الذي وعدوا فاستعقلوا كل من أصغى لبخلهم واستجهلوا كل من واتى بما يجدوا فصار للبخل حق الجود بينهم وألزموا الجود عار البخل لا رشد. وقال آخر فإن سمعت بهلك للبخيل فقل قعدا وسحقا لك من هالك مودي. قال محمود الوراق إذا أعطاك قدر حين يعطي وإن لم يعطي قال أبا القضاء يبخل ربه سفها وظلما ويعذر نفسه فيما يشاء نقل عن فعال الخير جهلا مخافة أن يضر به العناء. وقال الحسن بن هاني رأيت الفضل متكئا يناغي الخبز والسمك فقطب حين أبصرني ونكس رأسه وبكى فلما أن حلفت له بأني صائم ضحك. ولمنصور الفقيه أيضا أتيت عمرا سحرا فقال إني صائم فقلت إني قاعد فقال إني قائم فقلت آتيك غدا فقال صومي دائم. قال جحظة دخلت على باخل بالطعام فمات من الخوف لما دخلت فقلت له لا يرعك الدخول فما جئت بيتك حتى أكلت. وقال أبو نواس أبو نوح دخلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام فكان كمن سقى الظمآن آلا وكنت كمن تغدى في المنام. وقال منصور الفقيه إن لم يصدك من الكريم الحر وابله فطلق إن الكريم له على معروفه نفس تدل يبدي مكارمه كما يبدي فرند السيف ثقله. وقال آخر وإن جمع الآفات فالبخل شرها وشر من البخل المواعيد والمطل. وقال منصور الفقيه إذا كان في بخله محكما وحل من المجد أعلى الدرج وجاءك يخطب زنجية مشوهة الخلق فيها هوج فلا تحتلن به خاطبا ولا تفرحن ولا تبتهج وإن كان سمحا جميل الفعال كريما جوادا فإن الحرج وإن القطيعة في صرفه ولو جاء يخطب إحدى المهج بغير صداق لإعساره وما عسر منتظر للفرج. قال حماد عجرد وتروى للعتابي إن الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهول وللبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود إذا تكرهت أن تعطي قليلا ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود أورق بخير ترجى للنوال فما ترجى الثمار إذا لم يورق العود بث النوال ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وقال منصور الفقيه: ما بالبخيل انتفاع، والكلب ينفع أهله، فنزه الكلب عن أن ترى أخ الكلب مثله. أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أبو عيسى قال أنشدني ابن المعلم لعلي بن الجهم: وإذا الكريم أتيته بخديعة ألفيته فيما تروم يسارع، ليس الكريم كما ظننت بجاهل، إن الكريم لفضله يتخادع. قال آخر: لا تطلبن إلى لئيم حاجة، واقعد فإنك قائما كالقاعد، يا خادع البخلاء عن أموالهم، هيهات تضرب في حديد بارد. قال آخر: طعامه النجم لمن رامه، وخبزه أبعد من أمسه، كأنه في جوف مرآته يرى ولا يطمع في لمسه. قال آخر: إن كنت تطمع في كلامه فارفع يمينك عن طعامه، سيان كسر رغيفه أو كسر عظم من عظامه. وقال دعبل بن علي الخزاعي: لئن كنت لا تولي يدا دون إمرة فلست بمول نائلا آخر الدهر، وأي جواد لم يجد في ملمة، وأي بخيل لم ينل ساعة الوفر. وقال منصور الفقيه: راجي البخيل وضيع، فما البخيل وضيع، وما يقول سوى ذا في زين إلا رقيع. للعرزمي ويروى لأبي الأسود الدؤلي: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مدين. وقال آخر: إذا سست قوما فاجعل الود بينهم، وبينك تأمن كلما تتخوف، فإن خفت من أهواء قوم تشتتا فبالجود تجمع بينهم يتألف، فإن كشفت عنك الملمات عورة كفاك غطاء الجود ما يتكشف. قال ابن شهاب: الكريم لا تبخله التجارب. ويروى عنه أنه قال: إن الكريم لا تحكمه التجارب. وسئل الحسن بن علي رضي الله عنهما عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما أمسكه شرفا. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، ويحب أن يكون له ما في أيديهم بالحل والحرام ولا يقنع. وقال أبو العتاهية: وإن امرأ لم يربح الناس نفعه ولم يأمنوا منه الأذى للئيم، وإن امرأ لم يجعل البر كنزه وإن كانت الدنيا له لعديمه.